نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، أنا شاب كثرت أمامي المذاهب، فهناك جماعة تدعى جماعة التبليغ، وهناك جماعة تدعى جماعة الإخوان المسلمين، وهناك من يتسمون بالسلفيين، فما نصيحتكم يا شيخ ومن أتبع، لأن الأمور قد اختلطت علي. أما ما يتعلق بجماعة التبليغ فهي من الجماعات التي الغير مباركة، وهي كالإخوان المسلمين من حيث الجملة. الإخوان لا يتحاشون أن يتفقوا مع الرافضة، وكان لهم شيء من الاتفاق مع النصيرية في الشام في عهد حافظ الأسد، ولا مانع لديهم من التعاون بينهم وبين الرافضة، فلا هناك براءة من أهل الشرك، ولا يكون الواحد مسلما إلا إذا تبرأ من الشرك وأهله. تجنبوا جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وكل الجماعات التي لا يظهر عليها أنها على منهاج سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالأئمة الأربعة وأتباعهم.